بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في سؤال قبل أن نبدأ، يقول: هل من السنة لبس لباس خاص بالنهار ولباس خاص بالنوم؟ لا، ليس هذا من السنة، إنما الناس من قديم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع في ذلك العادة، أن الناس عند النوم يتخففون فقط من لباسهم، النساء والرجال عند النوم يتخففون من اللباس كما يفعل الآن الناس في بلدنا. أما تخلع ملابس وتلبس ملابس خاصة بالنوم فهذه من العادات التي دخلت علينا، هي من عادات المستعمرين الفرنج دخلت على المسلمين، والله المستعان. هنا تنبيه في باب الغسل، هنا تنبيهان: الأول حول كلمة مقحمة عند قوله في وسط الباب: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم يسمي، ثم يقول: ويغسل إليه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره. ثم تأتيك عبارة: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح. هذه العبارة ضع عليها دائرة، هذه المقحمة مكررة، عبارة ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح، ضع عليها دائرة، هي مقحمة لأنها سوف تأتي فيما بعد. فيكون الكلام هكذا: ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة. هكذا الكلام. المسألة الثانية قوله في آخر الباب: فإن أصبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه، إلى أن قال: أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج الوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. عبارة ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة هذه كنا قد قفزناها، وهذا هو الصحيح، أن الترتيب والموالاة ليس بشرط في الغسل وليس بواجب. الترتيب ليس بواجب في الغسل، الترتيب واجب في الوضوء على القول الراجح، والموالاة كذلك ليست واجبة في الغسل، هي واجبة في الوضوء على القول الراجح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ منصور بن موسى البهوتي الحنبلي المصري رحمه الله: باب التيمم. قال: في اللغة القصد، يعني التيمم في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. هذا تعريفه في الشرع، ويأتي صفته. التيمم يعرف من خلال الصفة، من خلال شرح الصفة. ثم قال: وهو من خصائص هذه الأمة. في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. حديث. ومنها أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم من خصائص أمة محمد. قال: لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال: فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. فالتيمم منة من الله سبحانه وتعالى وتفضل على هذه الأمة. وقد مضى معنا في صحيح الإمام البخاري السبب، سبب نزول التيمم. قال رحمه الله: وهو، أي التيمم، بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطي حائط. قال: وهو التيمم بدل طهارة الماء. التيمم صحيح أنه بدل الماء، لأن الماء إذا كان موجودا لم يجوز التيمم، إنما التيمم بدل. والقاعدة الشرعية تقول: البدل يقوم مقام المبدل في كل شيء. فالتراب بدل الماء يقوم مقامه. لذلك كان الصحيح أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، مطلقا في كل شيء. وهو رواية عن الإمام أحمد، وصححه الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله. فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه. التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة كما سيأتي، لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. هو رافع للحدث ولكن رفعه مؤقت، إذا حضر الماء يجب عليه أن يستعمله. وأجمعوا على أنه يشرع للجنب كما يشرع للمحدث، لا فرق، لكن إذا وجده الجنب، لكن إذا وجد الجنب الماء وجب عليه الاغتسال إجماعا للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره عليه الصلاة والسلام له به. النبي أمر الجنب أن يغتسل لما حضر الماء في حديث عمران بن حصين المشهور، أنه رأى رجلا معتزلا لم يصلي معه فقال: ما لك يا فلان، يعني لم تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم لما حضر الماء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء وقال لهذا الذي كان قد أجنب، قال: خذ أفرغه على بدنك. إذن يجب عليه، يعني الجنب إذا لم يجد ماء وتيمم ثم وجد الماء، يجب عليه أن يغتسل. فالمؤلف يقول: وهو، أي التيمم، بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها، لكل ما يفعل بها، يعني الطهارة، لكل ما يفعل بها عند العجز عنه. عند العجز عنه يعني عن الماء. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه، يعني عن الماء شرعا، هنا العجز شرعا، لأن العجز أحيانا يكون حسا كصلاة وطواف، فالصلاة تفعل بالطهارة، ومس المصحف كذلك يفعل بالطهارة، قراءة القرآن كذلك تفعل بالطهارة، وطء الحائط كذلك. يقول هنا ووطء الحائض في نسخة إذا طهرت، ووطء الحائض طهرت، كذلك الحائض إذا طهرت وليس ثمة ماء فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، لأنه لا يجوز له أن يأتيها إلا إذا اغتسلت بالماء. طيب، إذا طهرت انقطع عنها الدم وليس ثمة ماء فإنها تتيمم وتصلي ويأتيها زوجها، لأن التيمم هنا يقوم مقام الماء، يقوم مقام الطهارة بالماء. فقوله لكل ما يفعل بها، لكل ما يفعل بها، لكل ما يفعل بالطهارة من صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة القرآن إلى آخره عند العجز عنه، يعني عند العجز عن الماء، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة القرآن ووطء حائط. ثم قال رحمه الله: ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله، يعني ذكره الماتم الشيخ الحجاوي، ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل وقت فريضة، يفهم منه أنه لا يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت، لأنه قال إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، إذا دخل وقت فريضة يعني إذا دخل وقت صلاة فريضة أو منذورة بوقت معين، يعني صلاة منذورة بوقت معين، نذر مثلا أن يصلي بعد طلوع الشمس، نذر مثلا أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس مثلا، فيتيمم، فإذا طلعت الشمس مثلا وحان وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء فإنه يتيمم، يتيمم إذا دخل وقت المنذور، أما قبل ذلك يقول لا. قال أو عيد، إذا دخل وقت العيد، أو وجد كسوف، إذا قبل الكسوف ما يتيمم، أو اجتمع الناس للاستسقاء وقبل اجتماعهم لا يتيمم، وإنما يتيمم إذا اجتمع الناس، أو غسل الميت، أو يمم لعذر، يعني يريد الآن أن يصلي عليه صلاة الجنازة، يتيمم لصلاة الجنازة إذا غسل الميت، أو يمم الميت لعذر. طيب قبل تغسيل الميت ما يتيمم، قبل تغسيل الميت ما يتيمم. قال أو ذكر فائتة وأراد فعلها، إذا ذكر صلاة فائتة وأراد أن يفعلها أن يقضيها فإنه يتيمم، إذن إذا أراد أن يصلي فريضة أو منذورة أو أن يصلي صلاة العيد أو صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الميت أو أن يقضي الفائتة فإنه يتيمم في وقتها في حينها، قبل ذلك لا يشرع. طب لماذا؟ لأن التيمم ضرورة، لأن التيمم ضرورة، يبيح الصلاة، يبيح الصلاة عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فأنت تستعمل التيمم عند دخول الوقت أو عند حين الصلاة، قبل ذلك لا يشرع لك. ولو تيمم الإنسان قبل دخول الوقت أو قبل دخول الصلاة المنذورة، دخول وقت الصلاة المنذورة أو قبل الكسوف أو قبل اجتماع الناس للاستسقاء أو قبل تغسيل الميت أو قبل دخول وقت العيد، فهذا عندهم لا يعتبر، التيمم هذا لا يعتبر وليس بصحيح. قال أو أبيحت نافلة، أيضا يتيمم إذا أبيحت النافلة، شرحها بقوله بألا يكون وقت نهي عن فعلها. يعني النافلة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر منهي عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حتى تشرق الشمس أو حتى تغرب الشمس. فالنافلة تباح إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، وتباح كذلك في آخر النهار إذا غربت الشمس وأذن للمغرب. فهو لو تيمم قبل طلوع الشمس أو تيمم قبل غروب الشمس فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم نافلة بعد شروق الشمس أو بعد غروبها، لقوله أو أبيحت نافلة. إذا دخل وقت فريضة ثم قال أو أبيحت نافلة، إذن هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط ضعيف، ليس بصحيح، هذا ضعيف. بل لو تيمم قبل الوقت أو قبل صلاة العيد أو قبل الكسوف أجزأ على الصحيح، أجزأ. لماذا؟ لأنه طهارة بدل، لأن التيمم طهارة يكون بدل الماء فيأخذ حكمه، فيأخذ حكم الوضوء. فكما أن الطهارة بالماء صحيحة ومعتبرة قبل دخول الوقت فكذلك التيمم. لا فرق بين الماء والتراب، لا فرق بين الوضوء والتيمم. فكما أن لو أن الإنسان توضأ قبل دخول الوقت، لو أن الإنسان توضأ قبل دخول الوقت كان وضوءه صحيحا ويصلي به الفريضة إذا دخل وقتها، كذلك التيمم. إذن هذا الشرط ليس بصحيح. ثم قال الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، حضرا كان أو سفرا، يعني سواء كان الإنسان في الحضر أو كان في السفر، فإن التيمم ليس خاصا بالسفر، التيمم يكون في السفر وفي الحضر إذا تعذر الماء. والماء يتعذر في حالتين، إما أن يكون الإنسان فاقد للماء، وإما أن يكون الإنسان عاجزا عن استعماله. إما أن يكون الإنسان فاقد للماء، وهذا يكثر في السفر، هذا يكفر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ذكر السفر لأن الغالب على المسافر ولا سيما في تلك الأيام يغلب عليه أو يكثر في المسافرين قلة الماء والحاجة إلى الماء، لأن الماء في بلاد العرب قليل، يعني الماء في جزيرة العرب قليل، يعتمدون على الآبار والعيون قليلة، والغالب أن تكون في المدن وفي الحضر يعني. أما الغالب على بلاد العرب أنها صحراء ما فيها أنهار، يعني ممكن يكثر فيها الماء، فهم كانوا يحتاجون كثيرا للماء في السفر، لذلك الله سبحانه وتعالى نص عليه وإن كنتم مرضى أو على سفر. فقلة الماء أو عدم الماء يكثر في السفر وقليل في الحضر، لأن الإنسان إذا كان في البلد يجد الماء ربما. طيب، وأما العجز عن استعماله فهذا يكون في حالات المرض، أن يكون الإنسان مريضا ما يستطيع أن يستعمل الماء، كما سيأتي في الكلام المؤلف يعجز عن استعماله للمرض، أو يكون في مكان ما يستطيع أن يصل إلى الماء، يكون مقيدا مثلا أو محبوسا مثلا، أو يخشى من سبع، أو امرأة تخشى من فساق، يعني امرأة تستطيع أن تذهب إلى الماء وأن تتوضأ ولكن تخشى من الفساق، فهذه لا يجوز لها أن تذهب إلى الماء لأنها تعرض نفسها للخطر، فإنها تتيمم في هذه الحالة. فالمقصود أن الإنسان أن التيمم يشرع عند تعذره، والتعذر هذا إما أن يكون ناتجا عن فقد الماء وعدم الماء، وإما أن يكون ناتجا عن العجز عن استعماله. يقول المؤلف: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، سواء كان السفر قصيرا أو كان طويلا. والتفريق بين السفر القصير أو الطويل هذا تفريق ليس له أصل في الشرع، فإن السفر واحد، السفر واحد، والأحكام الشرعية المترتبة على السفر هي منوطة بالسفر عموما، كل ما سمي سفرا يترتب عليه أحكامه الشرعية سواء كان قصيرا أو كان طويلا. أما التفريق الذي يوجد في كتب الفقه، لذلك يقولون السفر القصير تشرع له أحكام يذكرونها، ومنها هذا الحكم، هذا ليس له أصل. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يفصل ولم يفرق بين سفر قصير أو سفر طويل، إذا سمي السفر سفرا تعلقت به أحكام سواء كان طويلا أو كان قصيرا. مباحا كان أو غيره، يعني حتى لو كان السفر سفر معصية يتيمم فيه الإنسان، مع أن سفر المعصية عند الفقهاء لا تباح به الرخص كما تقدم، سفر المعصية عند أهل الفقه لا تباح فيه الرخص لأنه عاصي، ليس له أن يتوسع بالرخصة، لكن هنا أجاز التيمم لسفر المعصية لأن التيمم ليس رخصة، التيمم عزيمة لا يترك في سفر المعصية، التيمم عزيمة لا يترك، كالصلاة مثلا ما يترك، إنما الذي يمنع من المسافر العاصي الذي سافر معصية الرخصة. وعلى القول الراجح أن الرخص تكون للمسافر حتى ولو كان في سفر معصية. وفرق بين من سافر معصية وبين من عصى الله في سفره، فرق بين هذا وهذا. الفقهاء يمنعون الرخصة في سفر المعصية وليس يمنعون الرخصة لمن عصى الله في سفره، الذي يعصي الله في سفره هو الإنسان الذي يسافر سفرا مباحا أو سفرا واجبا، ولكن أثناء الطريق أثناء السفر عصى الله، فيقال هذا عصى الله في سفره. أما الأول لا، سافر سفر معصية أصلا، ففرق بين هذا وهذا. ثم قال رحمه الله: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما، فمن خرج لحرث يعني لزرع أو احتطاب لجمع الحطب ونحوهما من الأغراض المباحة ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، فله التيمم ولا إعادة عليه. وتعرفون أن الحرث والاحتطاب يعني يكون لمكان قريب، لا يكون لمكان بعيد. فالشارح يقول: لو خرج الإنسان يجمع الحطب أو خرج لحرث له خارج البلد، ما يستطيع أن يحمل الماء، يشق عليه، ولا يستطيع أن يذهب إلى البلد، يعود إلى البلد مرة أخرى ليتوضأ إلا بتفويت حاجة، تفوت عليه حاجة يتضرر بها أو يشق عليه، ففي هذه الحالة يتيمم ولا بأس ولا يعيد، ليس عليه إعادة لأن التيمم صحيح. قال: أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه. زاد الماء على ثمنه، الماء مثلا الذي يتوضأ به يباع بريال، فأصبح يباع بخمسة ريالات، زاد على الثمن المعتاد في مكانه، يعني في مكان تعذره، في المكان الذي تعذر فيه استعمال الماء، يريد أن يتوضأ في منطقة من المناطق والماء يباع، بحث وفتش ما في ماء، وقيل له إن الماء يباع. طيب، الماء عادة يباع بريال، فلما سأل قالوا له: الماء يباع في هذا المكان، في هذا المكان الذي تعذر فيه استعمال الماء، تعذر عليه استعمال الماء. قالوا: الماء يباع في هذا المكان بخمسة ريالات. ضعف الثمن كم مرة؟ خمس مرات، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بذائب. يقول: كثيرا عادة. والآن الماء يباع بريال، فإذا به يقال له بخمسة ريالات، هذا لا شك أنه كثير عادة، يكون كثيرا. أو ثمن، أو ثمن يعني زاد الماء على ثمنه، أو بثمن يعجزه، ما يستطيع، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، كالعجز عن الرقبة في الكفارة، الإنسان يعني عليه رقبة في كفارة، كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو قتل الخطأ إلى آخره، وليس عنده المال الكافي لشراء الرقبة، فإنه ينتقل حينئذ إلى الصيام، العجز يبيح له الانتقال، وكذلك في الحج في الهدي. فالمقصود أن الإنسان إذا عجز عن القيمة ينتقل إلى البدل. فالآن هذا الإنسان عاجز عن شراء الماء، ينتقل إلى التيمم ولا بأس. قال: أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه، يعني هذا المال الذي معه يحتاج إليه، أو يحتاج أن ينفق على بهذا المال على من نفقته عليه. إذن إذا كان ثمن الماء يكون زائدا زيادة كثيرة عادة، أو يعجز عن شرائه، أو المال الذي معه يحتاج إليه إما النفقة على نفسه أو النفقة على من يعوله، فحينئذ ينتقل إلى التيمم. إذن هذا هو عدم الماء مع العجز أو تعذر شرائه، أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، هذه الحالة الثانية، أو خاف بطلبه أو خاف بطلب الماء ضرر بدني، لو ذهب يبحث عن الماء يخشى أن يتضرر في بدنه، أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش ليس عنده ماء، وربما لو ركب الحمار أو الدابة وأخذ يبحث عن الماء ربما هذا الحمار أو هذا البغل الذي يراكب عليه يعطش فيموت، أو مرض يخشى على ماله العطش أو المرض أو الهلاك. قال أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله، كخوفه باستعماله أي باستعمال الماء تأخير البر، يخشى لو استعمل الماء أن يتأخر البر يعني أن تطول معه فترة المرض، أو بقاء أثر شيء في جسده، يخشى لو استعمل الماء أن تبقى أثار سيئة في بدنه. شرع التيمم، شرع له التيمم. إذن التيمم يجوز في حالتين، عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، ويدخل تحت العجز في استعماله أن يخشى الضرر. ومسألة الضرر هذه مسألة واسعة، يعني إما أن يخشى الضرر على نفسه أو على بدنه أو على رفيقه أو على حرمته، أو يخشى على امرأة من أقاربه، أو يخشى الضرر على ماله بعطش أو مرض أو هلاك، أو يخشى لو استعمل الماء أن يتأخر البر أو أن يتضاعف المرض، أو يخشى أن يبقى أثر شيء في جسده، فهذه كلها أمثلة، وتدخل أمثلة أخرى تقيس عليها، فحينئذ يشرع التيمم. قال شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن بما يسن له ذلك. الوضوء عند قراءة القرآن غيبا وليس من المصحف ما حكمه؟ سنة، مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، لما رد السلام على الرجل، حديث مضى معنا في البخاري. فذكر الله على الطهارة سنة. طيب هذا الإنسان يريد أن يقرأ القرآن من غير المصحف غيبا، أو أراد أن يذكر الله، أن يسبح وأن يهلل وأن يحمد إلى آخره، وأراد أن يتوضأ لذلك، ما في ماء، إذن يسن له التيمم في هذه الحالة. هذا معنى قوله وسن، يعني التيمم لما يسن له ذلك، يعني لما يسن له الوضوء والغسل. قال شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت الفريضة. يعني كلمة شرع التيمم، كلمة شرع التيمم هذه الجملة هي جواب للشرط إذا دخل وقت الفريضة، يعني في كلام المعتن، في كلام الشيخ الحجاوي رحمه الله. الحجاوي يقول إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه خاف باستعماله إلى آخره. ثم قال الحجاوي شرع التيمم. إذن عبارة شرع التيمم هذه جواب للشرط إذا دخل، وإذا هي من أدوات الشرط غير الجازم. يقول رحمه الله هو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت الفريضة. ويلزم شراء ماء وحبل. يلزم شراء ماء، يلزم شراء ماء إذا الإنسان احتاج الوضوء يلزمه أن يحضر الماء ولو بالشراء. طيب، لكن إذا كان الماء ثمنه باهظا أو زائدا كثيرا عادة يلزمه؟ تقدم أنه ما يلزم. طيب، إذا كان معه مال لكن يحتاج إليه إما على نفقته هو أو نفقة من يعوله، إذن في هذه الحالة أيضا ما يلزم، ما يلزم أن يشتري الماء يتيمم. قال وحبل ودلو بثمن مثل. يشتري حبل ودلو. طب لماذا الحبل والدلو؟ حتى يستسقي الماء من البئر. هو في بئر الآن وفيه ماء لكن ما يوجد له حبل ولا دلو. قال العلماء يشتري حبل ودلو. لماذا؟ لأنه القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا الواجب وهو الوضوء ما يتم إلا بحبل ودلو. هذا إذا كان ممكنا وسهلا ويسيرا، ممكن الإنسان يشتري حبل ودلو قريب. أما إذا كان فيه كلفة بأن يذهب إلى البلد ويقطع مسافة طويلة إلى آخره، كان فيه مشقة، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وهذا يصدق عليه أنه كالعاجز عن استعمال الماء. ثم قال وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا. إذا كانت الزيادة يسيرة فلا بأس بها فاضل عن حاجته. يعني إذا كان المال الذي يشتري به الحبل ويشتري به الدلو إذا كان فاضلا عن حاجته. ويلزم استعارة الحبل والدلو. إذا ما في حبل ودلو باع ماذا يفعل؟ يستعير، يستعير حبل ودلو ليحضر الماء. قال ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة. يعني يلزمه لو إنسان مثلا قدم له الماء قال له خذ هذا الماء، خذ هذا الماء قرضا يعني دينا، أو خذ هذا المال هبة، قال العلماء يلزمه أن يقبل. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. إنسان قال له خذ هذا مبلغ اشتري به الماء، اشتري به معا، قال يلزمه أن يقبل المال، ولكن بشرط أن يكون له، أن يكون له وفاء، يعني يستطيع أن يسدد. ويجب، ثم قال ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. هذه مسألة متفرعة خارج عن التيمم. قال يجب أن يبذل الماء لعطشان، واجب ولو كان الماء نجسا. طيب، حتى لو كان نجسا، حتى لو كان نجسا لماذا؟ لأنه إنقاذ له من الهلكة. أيهما أعظم ضررا، أن يتلف ويموت أم يشرب ماء فيه نجاسة؟ الموت أعظم، التلف أخطر وأضر، الضرر أخف. لا، يشرب الماء، يشرب الماء حتى ينقذ نفسه، ونبذل له الماء حتى ننقذه من الهلكة ولو كان في الماء نجاسة، لا بأس، هذه ضرورة. والمضطر يأكل الميتة المضطر يأكل الميتة، والميتة نجسة معروف. كذلك المضطر إذا خاف على نفسه أن يموت من العطش يشرب الماء حتى لو كانت فيه نجاسة، ويجب علينا أن نبذله له. نعم هذا الفرق بين قبول الماء قرضا وقبول ثمنه قرضا، يعني أن يقرضه الماء على أن يرد له ماء مثله، هذا هو القرض. القرض أن يأخذ الإنسان الشيء ثم يرد مثله. ثم قال رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر، وجد ماء قليلا ما يكفي للوضوء، وجد ماء قليلا يغسل به وجهه ويديه فقط مثلا، أو وجد ماء قليلا ما يكفي للغسل، يعني يغسل به مثلا بعض جسده، هذا من وجد ما يكفي بعض طهره. يقول: تيمم بعد استعماله، يعني يستعمل هذا الماء ويتيمم بعد استعمال الماء، ولا يتيمم قبله، ما يتيمم قبله، قبل استعمال الماء يعني. طب لماذا؟ قالوا: لأن التيمم تبع للماء، التراب تبع، والتابع لا يتقدم، التابع تابع ما يتقدم، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث. هذه مسألة أخرى. طيب الإنسان، المسألة الأولى التي ذكرها، وجد ماء قليلا ما يكفي لإكمال الطهارة، المؤلف يقول يستعمل هذا الماء ويتيمم. والراجح في هذه المسألة التفريق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. أما في الطهارة الصغرى فإنه يترك هذا الماء ويستعمله ويتيمم رأسا. لماذا؟ لأن استعمال الماء في هذه الحالة لا ينفعه، بل ربما هذا الماء يحتاج إليه، فاستعماله حينئذ ما يخفف ولا يرفع عنه الحدث، ولكن يتيمم مباشرة. وأما إذا كانت عليه جنابة في الطهارة الكبرى فإنه يستعمله ولو بالوضوء، لأن استعمال الماء في الطهارة الكبرى يخفف، لأنه يرفع الحدث عن الأعضاء التي أصابها الماء. الغسل ما يشترط فيه الموالاة بعكس الوضوء. ففي هذه الحالة نقول إذا كانت الطهارة صغرى يتيمم رأسا ويترك هذا الماء القليل، لعله ينتفع به في شرب أو نحوه. وإذا كانت الطهارة كبرى يستعمل هذا الماء يتخفف به من الحدث الأكبر ثم يتيمم عن الباقي. هذا هو القول الراجح، هو التفريق في هذه المسألة بين الطهارة الصغرى والطهارة الطهارة الكبرى. وبعض المحققين كالشوكاني وغيره يقولون يتيمم رأسا في الطهارتين، ولكن الأظهر أنه في الطهارة الكبرى يستعمل الماء، لأن الموالاة في الطهارة الكبرى ليست واجبة، فإذا أصاب الماء وجهه أو يديه ارتفع الحدث عن الوجه واليدين، فينفع بعكس الطهارة الصغرى. ثم قال: ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. هذا إنسان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة ومعه ماء قليل ما يكفي للوضوء، ماذا يفعل؟ قال: يغسل النجاسة، يزيل النجاسة من ثوبه أو من بدنه بهذا الماء القليل ثم يتيمم. قال: ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة بالماء، غسل النجاسة بهذا الماء القليل وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، لأنه إن توضأ بهذا الماء القليل ما يكفي الوضوء، ما انتفع به، لكنه لو غسل به النجاسة انتفع به. والحمد لله إذا انتهى الماء ونفد في إزالة النجاسة يشرع له التيمم، التيمم رخصة والحمد لله، يعني رخصة في هذه الحالة، وإلا التيمم عزيمة عبادة تكون قائمة مقام الطهارة مقام المعبد.